قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تتمة سورة الطلاق، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في المطلقات الرجعيات، فالمطلقات الرجعيات ملزمات وملزم أزواجهن كذلك، ملزم الأزواج كذلك بأن تبقى في بيت الزوجية، في مسكن الزوجية. وكما تقدم لا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز له أن يخرجها. أما المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى، أعني المطلقة آخر ثلاث تطليقات لا نفقة لها ولا سكنى. فإذا تلفظ الزوج لزوجته المرة الثالثة بقوله أنت طالق، خرجت من البيت في الحال لأنها لم تعد له زوجة، فلا تسكن في البيت ولا نفقة لها إلا إذا أعطاها الزوج شيئا عن طيب نفس. فقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في المطلقة طلاقا رجعيا. وأما الدليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة، أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات باليمن، وأرسل إليها شيئا من النفقة المتعة، شيئا يسيرا من شعير، فتسخطته أي استقلته، فقال لها وكيله: ليس لك عندنا نفقة ولا سكنى. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لا نفقة لك ولا سكنى، يعني المطلقة طلاقا مبتوتا أي التطليقة الثالثة. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فيرى الجمهور أنه لا نفقة لها ولا سكنى لهذا الحديث. وعمر رضي الله عنه كان يعارض في ذلك مستدلا بالآية الكريمة التي نحن بصددها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ومستدلا بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. عمر كان يستدل بالآيتين على إثبات النفقة والسكنى حتى للمطلقة ثلاثا. فيخبر بحديث فاطمة بنت قيس فيقول: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت، لا ندري أذكرت أم نسيت. فهذا رأي عمر أن لها النفقة والسكنى، والجمهور على خلاف ما قاله أمير المؤمنين عمر. أما عائشة رضي الله عنها فنقل عنها القول بأنها ترى السكنى لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فطرد عليها بقول فاطمة بنت قيس فأجابت على ذلك بأنها أخرجت من بيتها لحدة في لسانها، فحملت حديث فاطمة بنت قيس على الخصوصية بفاطمة بنت قيس، لكن الجمهور على ما قد سمعتم أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن المطلق إذا أعطاها شيئا عن طيب نفس فله ذلك ولها أن تقبله. هذا القول في الباب. ففريق يرى أن لها النفقة والسكنى كعمر، جزاك الله خير، وفريق يرى أن لا نفقة لها ولا سكنى كالجمهور، وفريق يرى أن لها السكنى دون النفقة وهو قول للشافعية أيضا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ومن الوجد من وجدكم أي على قدر سعتكم، على قدر وسعكم، على قدر وسعكم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ويلتحق بالمطلقة المبتوتة التي بت طلاقها بآخر ثلاث طلقات المختلعة، فالمختلعة لا نفقة لها ولا سكنى. ومن الصور التي تلحق بالمختلعة الآن إذا ما ذهب الزوج والزوجة إلى المأذون وقال لها المأذون أبرئي زوجك، فقالت أبرأتك يا زوجي من كل حقوقي، واثبت ذلك في القصيمة، وكتب فيها أنها لا تحل له إلا بعقد جديد أو صداق وصداق جديد وولي وشهود، ففي هذه الحالة تكون قد بانت أيضا بينونة صغرى ولا تمكث في البيت أيضا بل تخرج. فهذه استثناءات من الآية الكريمة، استثناءات. المطلقة قبل المسيس لا تسكن، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، والمختلعة كذلك، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات كذلك، وكذلك ما استحدث وإن كان له سلف فسخ العقد، فسخ الزواج من قبل القاضي، لا تلزم المرأة فيه أيضا، أو لا يلزم الزوج أيضا بالبقاء بأن تبقى زوجته في منزل الزوجية. قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تفتعلوا أسبابا تجلب الضيق للمرأة حتى تترك البيت، فمن حقها أن تسكن إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، لكن الممارسات التي قد يمارسها الأزواج، يسلط عليها كلبا، يخوفها بعفريت في البيت، يمشي سريعا فوق الطابق الثاني يؤذيها، يسلط عليها ولدا شريرا من أولاده، يسلط عليها حماتها الشرسة بكلامها النابي المؤذي، تعد عن ما الذي أجلسك عندنا يا من ليس عندك دم، أنت طلقت اخرجي كلام مثل هذا الكلام نهى الله عنه فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل أي المطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالزوج ملزم المطلق بالإنفاق على زوجته الحامل ما دامت حاملا حتى تضع. إن وضعت فقد تضع وتتزوج، تقول خلاص خذ ابنك وأنا أدبر نفسي وأتزوج. فإن لم ترضع لا نفقة لها، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، تعطى أجرة الرضاعة كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، أليأمر بعضكم بعضا بالمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني أنت قلت لها أنا ما عندي أجرة رضاعة إلا 100 جنيه تقبليها؟ قلت أنا ما أستطيع أن أنا أحبس نفسي من أجل 100 جنيه، فلك أن تأخذ ابنك وتعطيه لامرأة أخرى كي ترضعه، فإن تعسرتم فسترضع له أخرى. ثم قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فإن سأل سائل ما قدر نفقة المتعة؟ هل تحسب بالشهور كما يحسبها القضاء المصري؟ ليس هناك لذلك مستند، إنما المستند يصحح قول من قال إن النفقة والمتعة على قدر سعة الرجل. فإذا كان مليونير مثلا فالنفقة والسكنة في حق تختلف عن الذي دخله 1000 جنيه أو 2000 من الجنيهات. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر أي ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا إذا لزم الشخص تقوى الله سبحانه وتعالى، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالحاصل أن النفقة على الولد على قدر سعة الأب. ولما كانت النفوس شحيحة وأحضرت الأنفس الشحة، كل نفس حضرها شحها، فالمطلق يقول: لماذا أعطيها؟ هذه ليست بزوجتي. وهي تقول: لماذا أترك له؟ فالنفوس شحيحة، فهو إذا جاء الشخص يقول للزوج في زمان قلت فيه الديانات: كم دخلك؟ قد يكون دخله 10,000 جنيه في الشهر، ولكنه يقول: دخلي 100 جنيه أنا مسكين. فهل للحكومة أن تتدخل وترسل مباحثها، مباحث الأموال، تنظر كم دخل هذا الرجل؟ هل هو موظف؟ هل اقتصر على الوظيفة أم له عمل آخر؟ حتى تفصل في النزاع عند التشاحح، فلها ذلك على الراجح والله أعلم، عند التشاحح وادعاء الفقر وحاله ينم عن ذلك عن غير ذلك. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم قال تعالى: وكأي من قرية أي وكم من قرية عتت عن أمر ربها، أي تمردت على أمر الله ولم تطع ربها، عتت عن أمر ربها ورسله، أي وعن أمر رسل الله، أي تمردت على أوامر الله وتمردت على أوامر رسل الله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فالعتو عن أمر الله والعتو عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمرد عليهما سبب من أسباب حلول العذاب على البلاد والعباد، وهذا الذي نخشاه على بلادنا أيها الإخوة. كثير من الناس إلا من رحم الله عتى عن أمر ربه وأمر رسول الله فرادى وجماعات، أما الجماعات فكما ترون دساتير باطلة حائدة عن شرع الله تساس بها العباد وتحكم بها البلاد. فليس في هذه الدساتير عقوبة للزاني، إذا زنى شخص بامرأة برضاهما ليس في القانون الباطل نص يعاقبهما أبدا، إلا إذا كانت زوجة فالزوج يشكوها من أجل حقه، فإذا شكاها الزوج وأثبت عليها الجريمة واعترفت هل يقضى فيها بكتاب رب العالمين؟ كلا، لا يقضى أيضا فيها بكتاب رب العالمين، وهذا نذير شؤم على البلاد ونذير شؤم على العباد. فلا كتاب لله يحكم ولا سنة لرسول الله توقر، وليس في القوانين الباطلة رادع لمن يتكلم في الله أو في رسول الله، فهذا نذير شؤم على البلاد بصفة عامة. والآيات أمامنا ونتلوها ولكن قل من يتفطن، فالبلاد على خطر. لماذا خطر؟ لأنها عتت عن أمر ربها ورسله في أكثر الأحيان إلا من رحم الله، فكما ترون شرع لله منح، أعلام مضلل مفسد يفسد الأخلاق ويدمرها تدميرا، يفسد أخلاق الشباب وأخلاق الفتيات، وتبرج مزري ومخزي لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا صروح ضاربة للربا ومن غير نكير، والذي يستنكر هو الغريب المستغرب، قوله أصبح كالغراب الأبيض في وسط الغربان السود، وهكذا والعياذ بالله. فكل هذا نذير شؤم بالبلاد والعباد، ويعالجون من ناحية وتخرب من ناحية أخرى. لقد قال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، بظلم من الذين هادوا بسبب ظلم ارتكبوه، من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، بصرفهم الناس عن طاعة الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فحيثيات الدمار موجودة، حيثيات الدمار والعذاب موجودة. ولقد قال تعالى، وقد تقدم التذكير بالآية الكريمة، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وعلى مستوى الأفراد يقول ربنا سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة، العذاب المضاعف في الحياة، وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهكذا النصوص تحذر أشد التحذير من الحيود عن شرع الله، وتشعر بأننا على خطر عظيم، ولن تنصلح أحوال البلاد بسياسات ترسم ولا بتخطيطات تخطط إلا إذا رجعنا إلى كتاب ربنا، وإذا رجعنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذه المحاولات التي تبذل لإنقاذ السفينة من الغرق محاولات قطعا تبوء بالفشل إلا إذا أراد الله أمرا آخر، لأن النصوص متضافرة على أن السلامة والأمان في كتاب الله سبحانه. فالسفينة مشرفة على الغرق، سفينة البلاد مشرفة على الغرق. وهذا الكتاب العزيز بين أيدينا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هذا كلام الله سبحانه. وفضلا عن ذلك أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم في الآخرة عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. يا أهل الإيمان، قد أنزل الله إليكم قرآنا فيه تذكيركم، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات موضحات للحلال وموضحات للحرام ومبينات لمصائركم التي أنتم إليها صائرون ومبينات لخبر من قبلكم ولنبأ من بعدكم، مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والضلال، إلى النور، نور الإيمان ونور البصيرة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين أيضا، ففيه الدلالة على أن الأراضين سبع. وفي الحديث: اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الرياح وما ذرينا. فذكر الحديث قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فمن قوله يتنزل علمنا أن الله في السماء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه سبحانه خافية في الأرض ولا في السماء. بهذا تنتهي أو ينتهي تفسير سورة الطلاق.